أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلاة وسلاما على سيدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، النهاردة عشان تكون الدروس مفيدة نقرأ كتاب زي 40 حديث. لو جبت معاك كل يوم كراسة كده وتكتب الحديث، حديث رفيع كده، تيجي في الآخر تلاقي نفسك عندك حصيلة أحاديث. العلماء قالوا إيه؟ قالوا القلب اللي مش حافظ قرآن زي البيت الخربان. طب أنا حافظ صورتين، يبقى أنا حاطط نجفة ومروحة. واحد تاني ربنا كرمه وحافظ 4 صور مع دولاب وسرير. واحد حافظ القرآن كله، ده عنده نوم وسفرة وأنتغير، قلبه مفروش. عشان كده العلماء قالوا إيه؟ قالوا القلب اللي مش حافظ قرآن قلب خرب. جم العلماء قالوا والقلب الخالي من السنة أيضا قلب خرب. وأنا مش حافظ حتى حديثين أقابل بيهم سيدنا النبي يوم القيامة، يعني احفظ حديثين حتى قابل بيهم النبي صلى الله عليه وسلم، عشان لما يقابلك تقول له أنا ما ضيعتش سنتك. يعني لازم احفظ، ما حدش قال واجب بمعنى واجب، بس أدبا، علما، حبا للنبي صلى الله عليه وسلم احفظ حاجات كده. في أحاديث جميلة وتفيدك في التربية. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. هنقرأ. عايز تبقى مؤدب، ما تتدخلش في اللي مالكش فيه. ده حديث لو احنا طبقناه ده احنا نبقى من الأولياء. ده حديث كامل مش حتة منه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا، اللي يفيدك يتكلم. طب اللي مش هيفيدك بتتكلم فيه ليه؟ ابعد عنه. في حديث تاني برضو في 40 نووية ده جميل قوي. اتق الله حيثما كنت، في الشغل خاف من ربنا، في البيت خاف من ربنا، في الجامع خاف من ربنا. ما هو بيننا وبين الناس احنا بنتظاهر ان احنا كويسين، ولما نروح البيوت بتاعتنا بنرجع بقى عليها على حقيقتنا وأصلنا بقى. اللي بيعمل حاجة غلط واللي بيعمل ربنا يسترنا، وكلنا بنغلط. فهنا بيقولك اتق الله حيثما، ايها اي مكان خاف من ربنا. ده حتة. ايه تاني؟ واتبع السيئة الحسنة تمحوه. بنرتكب ذنوب، بنرتكب، استغفر ربنا، استغفر الله. طب لما نستغفر ربنا ايه اللي حصل؟ السيئة اتمسحت، يبقى ما عملناش حاجة. تيجي يوم القيامة لما ربنا يعمل فيك حركة حلوة قوي، يبدل سيئاتك لحسنات عشان ربنا يفتح عليك. يا نهار أبيض، يعني أنا عندي 1000 سيئة اتحولوا ل1000 حسنة. فضل الله يؤتيه من إيها، بس في 3-4 ذنوب انا ما لقيتهمش. طب استر نفسك. استر نفسي ليه؟ ما انا عايز ليها، عايز الثواب بتاعهم. زي يقولك اللي هيسقط الملحق نديله 50 جنيه. تعال يا ابني خد 100 جنيه. 100 جنيه ليه؟ ده انا جايب 3 ملاحق. يبقى عايز ايه؟ عايز ملاحق كتير عشان ياخد ايه؟ فلوس كتير. هنا بقى ربنا بدل سيئاته الى مين؟ الى حسنات، عشان يخش الجنة معاه فلوس. عامله زي حضرتك كده وانت مسافر، راح واحد جه كده اداك 1000 جنيه، قال لك خليه معاك. ما انا معايا. قال لي بس خليك معاك، بس كده ال1000 جنيه ممكن تحتاجه. البحر يحل بالايه؟ نفس الفكره. فربنا بدل سيئاتك لحسنات عشان تخش الجنه وانت مال وهدومك. فجاه بقى ما لقيتش ذنوب، يا رب لقد ارتكبت ذنب كذا وكذا ولم اجده. فراح ربنا يقول كلمه حلوه قوي، سترت عبدي إلا أن عبدي فضح نفسه. سترت إيه عبدي، إلا إن عبدي إيه فضح مين؟ فضح نفسه. آخر حاجة بقى جميلة أوي في الحديث، وخالق الناس بخلق حسن. يعني الحديث ده صعب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. صعب ده؟ طب احفظه ازاي؟ كرره مرتين ثلاثة وانت ماشي في الشارع، قوله، افهم معناه، لما تيجي مناسبة قولها، لما تيجي مناسبة قولها. يبقى احنا كده عملنا حاجة مفيدة. ادي الاربعين حديث النووي. الكتاب كنا طبعناه زمان من 10 سنين بقى، ايام ما كان في فلوس. دلوقتي اهو نقوله لكم. تعالى كده نبدأ كده كل يوم ناخد لنا حديث. طيب، هل الاحاديث دي فيها ثواب؟ يعني انا لما اقعد اقرا القران الحرف ب10 ماشي يا سيدي. طب لما اقعد انا اقرا قران الحديث هل في ثواب؟ الراي ثوابه زي القران، بس هو ربنا النبي ما بيجيبش من بيته، وما ينطق عن مين، ان هو الا وحي يوحى. فهو ما بيجيبش من بيتهم، بيجيب من عند ربنا. فيبقى الحسنة ب10، فلما نقرأه قال رسول الله ناخد 10 حسنات. الرأي الثاني قال في ثواب بس أقل شوية، يعني الحرف ب10 هنا، الحرف ب9 ب8 مش مشكلة، بس في ثواب ولا ما فيش ثواب؟ في ثواب. يكفي انك انت هتقول قال رسول الله بس، قال رسول الله، قال رسول الله، هتاخد عليها ثوابات كتير، هتاخد ثوابات ما يعلمش بيها الا الله، علشان انك انت بتقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، الاحاديث دي كلام النبي، المعنى من الله، والعبارة والطريقة من عند مين؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يا فلان راضي فلان، معلش حقك علينا، ايه اللي مزعلك؟ قول مش عارف ايه، خده هات له حاجة حلوة. رحت خدته، عاوز اجيب لك ايه؟ خده هات له حاجة حلوة. ده المعنى. اللفظ بقى ده بتاع سيدنا مين؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. بس خلي بالك، وما ينطق عن مين، ان هو الا وحي ايه، يبقى كله بتاع مين؟ ربنا. فلما يجي الواحد يقرأ عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ كلام النبي صلى الله عليه وسلم هيستفيد. طيب، القرآن مين اللي بيفسره ويوضحه؟ اللي نزل عليه. القرآن نزل على مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى مين اللي يوضحه لك بقى؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فلما تقرأ الأحاديث هتفهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أني أحاديث أقراها صحيحة ولا ضعيفة ما تشغلش بالك. العلماء صححوا ومقحوا وطلعوا كل حاجة حلوة وقالوها، ولو حديث فيه كذب عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قالوه. فريح نفسك عشان ما تشغلش نفسك خالص بالكلام الفاضي. يقول لي البخاري، ما هو صاحب الكتاب البخاري، مسلم، ما هو صاحب الكتاب، يقول لك الكتب الستة اللي احنا خدنا منها الأحاديث، البخاري ومسلم أبو داود الترمذي النسائي ابن ماجه. عايز أزود شوية تلاقي الإمام المالك عمل الموطأ، عاوز أزود شوية تلاقي الإمام أحمد بن حنبل عمل المسند. مين فينا الكتب دي عنده في البيت؟ طب انت ما عندكش كلام النبي في البيت، طب عندك ايه في البيت؟ احنا اصلا ما عندناش كتب غير القرآن، لان احنا مش بنحب الكتب. يبقى امة اقرأ لا تقرأ. اول ما ربنا نزل ما قالش وإلهكم إله واحد، ولا قال سيدنا النبي حق. ده اول رسالة من ربنا للناس ايه؟ اقرأ باسم ربك الذي ايه. دعوة ان الواحد يقرأ، دعوة ان الواحد يتعلم، لكن امة اقرأ لا تقرأ. طب لا تقرأ ايه؟ القرآن، والحمد لله ان احنا بنقرأ. لا تقرأ الكلام اللي بيوضح للقرآن، اللي بيفسر للقرآن، اللي جالي عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، اللي ربنا أيده بالقرآن. يبقى إن شاء الله تكون فتحة حلوة إن إحنا نقرأ. طيب يقول لي البخاري ده صعب ولا صعب ولا حاجة، معنى إيه اللي سهل يعني؟ إيه اللي سهل؟ طيب يا سيدي إحنا معنا الأربعين نووية، أربعين حديث رفيع كده هتستخدمها في حياتك. نيجي للحديث الأول، بس قبل حديث يعني إيه كلمة حديث برضه؟ عايزين نفهم كلمة حديث، يعني حديث الصباح ولا حديث الروح ولا كلمة حديث دي يعني إيه؟ قال لي كل قول يعني كلام أو فعل حركة أو تقرير يعني موافقة أو صفة شكل من أشكال النبي صلى الله عليه وسلم، حياة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، صادرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم بيأكل إزاي؟ بيقول بسم الله الرحمن الرحيم، وبيأكل بإيده اليمين ومن ناحيته اليمين. انت جبت الكلام ده منين يا غلام؟ سم الله بسم الله وكل بيها، ايه كمان؟ وكل مما. طب لو ما كلناش باليمين كلنا بالشمال مكروه، لو ما قلناش بسم الله الشيطان كل ايها كل معانا، لو ما كلناش من الحتة اللي احنا بناكل من قدامها هنقعد نعك بقى، واجي انا امشي الاقي واحد تاني ياكل، واجي انا امشي ما هناكل ايه، ما هيقرف اهو. لكن لو واحد بياكل نص الطبق وساب النص التاني يجي اللي بعده يعمل ايه؟ يكمل، بدل ما تنتش في الرغيف كده تقطع الرغيف اربع تربع ان شاء الله بايدك وتاكل ربع ربع. يبقى لما اجي انا اكل بعديك والاقي ربع رغيف نظيف اكله، لكن الاقي الرغيف ايدك متعصى فيه طبيخ وبتاع، وتلاقي الرغيف سخن وحلو بس انت لحوسته طبيخ، قرفت اللي يجي ياكل بعدك. شفت النبي الاداب الصغيره ازاي صلى الله عليه وسلم؟ لكن بعد ما ياكل ينظف بقه ومناخيره ومحطه المنديل فين؟ في الطبق اللي كان فيه. يا ابني حرام عليك، حرام على اللي جابوك، بتعمل ايه؟ ترمي منديل بمناخيرك في في في في, في نعمه ربنا. النبي يقول لك ايه صلى الله عليه وسلم؟ عشان شوف كلام النبي بقى، لكل ساقطه لاقطة. يعني ايه؟ يعني بواقي الطبق بتاعك ده في واحد هياخدها ويبقى فرحان، الجزمة القديمة اللي انت رميتها في واحد خدها وخيطها ولمعها، حضرتك تيجي تشوفها دي مش جزمتي، مش جزمتي، الحلة المخرومة اللي رميتها خدها واحد ولحمها وقعد يحط لها ايدين وبتاع، العربية اللي عملت حادثة واتباعت خردة جه واحد خدها وسمكرها وغيرها وعملها وركبها، لو شافها صاحبها مش هيعرفها. ده مش كلامي، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لكل ساقطة ايها لاقطة. العنب المعفن اللي بيتباع في السوق الناس بيشتروه ويغسلوه ويطلعوا البايز وياخدوا مين، وفي ناس تقول لك بس ما يكونش بايز قوي يعني، ده طبعا دي حركة مش حلوة، هنقوم يعني عاملينه عصير ويقول لك ما حدش دارب ايها دارب حاجة. لا لا لا لا، لكل ساقطة لاقطة. فاللي انت مش عاوزه غيرك عاوزه، واللي انت رميته غيرك خده وخيطه وغسله وكواه وبقى جديد. انما الاكل كتير وبعد ما كل مسح بقه ومناخيره وراح رامي المنديل فين؟ في نفس الطبق اللي بياكل فيه. طب ده نقول لهم ايه؟ نقول لهم ايه؟ ويجي بعد كده يقول لك اللهم احفظ النعمة من الزوال. هتزول، هتزول، لأن مولانا عمر بن عبد العزيز قال قيدوا النعمة بالشكر. عاوز ربنا يحفظ لك على النعمة، أول ما ربنا ينعم عليك قول الحمد لله، لئن شكرتم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أدي أدي السنة هو اللي احنا هنبتدي نقرأ كده كل يوم حديث كده، كل يوم حديث كده إن شاء الله. يجي بعد كده يقول لي يا مولانا نعم، طب أنا أستفيد بإيه؟ ما هو ليه ربنا ما بعتش نبي تاني؟ يعني ما فكر كده، يمشي نبي يجي نبي، قبل ما يمشي نبي ده يكون جه نبي وراء. ليه ربنا سبحانه وتعالى ما بعتش نبي تاني؟ لأن احنا مش محتاجين أنبياء، عشان عندنا السنة والقرآن، هنقرأ القرآن والسنة تبينه والسنة توضحه والسنة تفهمك. أهو حياة تمارسها في حياتك، تمارسها في حياتك. يجي ياكل، انا صراحه كل يا مولانا ايه المشكله يعني؟ ما هو اديك صايم اهو، وادني المغرب بنقعد ناكل من المغرب للعشاء. تيجي صلاة العشاء ما نقومش، بعد كده نخرج من رمضان السكر عالي والضغط عالي والدهون والكوليسترول وعينا في رمضان. مع بني أدمين وعايزين ناكل في رمضان. يجي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما تبص في حياته ليه رجع الطبيب بتاع المقوقس؟ ليه رجعه؟ افتكر معايا كده. قال له احنا ما بنعياش اصلا حضرتك، فمش محتاجين لمين؟ لدكتور. النهارده كل شارع فيه صيدليتين ثلاثه، هات لي شارع ما فيهوش صيدليه. العيادات، شوف العيادات، كل منطقه فيها عيادات، يعني الدكاتره اكتر من العيادين. ايه الموضوع؟ ايه الموضوع؟ الرسول قال لك صلى الله عليه وسلم المعده بيت الداء، وكل الامراض جت من فين؟ من الاكل. كل الامراض جت من الاكل. كان زمان يموت من عدم الاكل، النهارده اول ما تروح للدكتور اوعى تاكل اوعى تاكل اوعى تاكل اوعى تاكل. كان مره واحد الله يرحمه قال لي، رحت للدكتور قال لي انت عندك املاح شديده قوي، قلت له اه، وقال لي عندك سكر بتجيب في ال 500 و 600، قال له اه، قال له بص خد الورقتين دول، اللي هنا ابعد عنه واللي هنا ابعد عنه، واللي مش في الورقتين دول ابقى كله. فهمت القصه؟ فهو بيحب البتنجان ما لهوش في السكر، قال الحمد لله، قرا في الاملاح لقى البتنجان، طب يعمل ايه؟ فقال لي انا لما قعدت اقرا الورقتين ما لقيتش حاجه مش مكتوبه غير فين؟ قلت له عملت ايه؟ قال لي ولا حاجه، قطعت الورقتين واللي يحصل يحصل. وعاش ومات يعني، وانا ما كلنا هنعيش وهنموت. فالناس بتموت من الاكل النهارده. يجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول له نحن قوم لا نمرض. ليه يا سيدي؟ احنا ما بناكلش الا لما نجوع، ولما ناكل ما نشبعش. ادي الحياه العمليه اللي ليجي لما تيجي تبص للايه، لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. هتستفيد من سيدنا النبي اه، تبقى مؤمن ومحب لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وتؤمن باليوم الآخر إن أنت هتموت، ودايما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. اللي عندي قلته، وإن شاء الله الكتاب اسمه الأربعين نووية بقى، تنزله من على النت تعمله. ودينا قلنا النهاردة مقدمة، وإن شاء الله نبدأ بعد كده بإذن الله. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.